بالله يا نو اخذني نحو النبي ودني عقل شارع من راسي يابا هو النبي جنني يابا هو النبي جنني بالله بالله بالله يا نو اخذني يابا نحو النبي ودني عقل شارع آهن آهن على شكاسي يابا من خمرتك يا جني يابا من خمرتك يا جني بالله يا روق اخذني يا ما نحو النبي ودني عقل شارة من راسي يا ما هو النبي ودني يا ما هو النبي ودني اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه نبيذك الإمام اللهم ذكره يجلي النفوس اللهم صل عليه النصارى والمجوس، اللهم صل عليه النصارى والمجوس، اللهم صل عليه أسلموا على عجل نحو المدينة، يا من يعشق نبينا عجل نحو المدينة، يا من يعشق نبينا عجل نحو المدينة، يا من يعشق نبينا عجل نحو المدينة، وانزل طه نبينا محمد رسول الله، لا إله إلا الله والحبيب رسول الله، لا إله إلا الله والحبيب رسول الله، انظر الرضا فيها نور النبي مضويها خير الخلق